لوجوده لب النداء يا من إذا نادى طالب وجوده لب النداء وهش لاستقباله يا صاحب الخلق العظيم يا صاحب الخلق العظيم يا صاحب الخلق العظيم تحية من مدنف الجم الصبابة واله صلى عليك الله صلى عليك الله جل جلاله صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.